الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فمر معنا في اول ضابط من ضوابط كتاب الصيام الشروط الذي تجب او يجب الصيام بها اذا توفرت في المكلف الاسلام البلوغ العقل الواقع القدره ولنافي القدره العجز كل العجز ينقسم الى عجز دائم عاجز طاغي فمثال الدائم الشيخ الكبير والمرأة الكبير أو شبه الشيخ الكبير والشيخة الكبير والمرأة العجوز المقصود كبر السن طاعن في السن طاعن في السن كذلك المريض مرض لا يرجى زواله ك السرطان عقل الرؤية والقلب والفشل الكلوي وما إلى ذلك وذكرنا أن هذا الصنف عليه الإطعام وذكرنا كذلك قدر الإطعام عن كل يوم والقسم الطارئ فيه المريض مرضا يرجى زواله ويرجى قربه وشفاءه والمسافر ومعنى الثالث الحامل والمرضع وقد مضى معنى الكلام على أحوال المرض والمسافر كنا قرأنا منه شيئا لكن أحببت أن نبتدئ من بدايته لكي يتوصل الكلام فيقول من صور أحوال عدم القدرة السفر يقول إذا سافر المسلم سفر تقصر في الصلاة المراد والسفر يا إخوة الذي لم يقصر بالتحايل على الإفطار ممكن واحد مسافر يريد أن يتحايل على الإفطار ولا قصد ولا غرض له بالسفر ولا هدف ولا هدف إذا عنده شيء من التحايل فهنا يعامل بنقيض قصده فلا نلخص له بالصبر قال اذا سافر المسلم سفر تقصر في الصلاه وما هو السفر الذي تقصر في الصلاه هل له حد عند الفقهاء 70 كيلو مثلا 80 كيلو 50 60 زياده فقال العبره بما يصدق عليه انه سفر عرفا ولا عبرة بمن حدده المسافة المعينة إذا سافر المسلم سفر تقصر في الصلاة يزاله أن يفطر في السفر سواء وجد مشقة أو لم يجد بقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وذكرنا مذهب داود الظاهري الذي شد به عن العلماء والفقهاء قال لو ان المريض او المسافر صام في حال مرض وفي حال السفر كذلك يصومان اذا زال عنه الغضب ولا قائل بهذا من الفقهاء والعلماء لما شد بهذا الدروس الظاهري رحمه الله تعالى ذكر هنا مسألة ما حكم الصوم في السفر لو قلنا واجب الصيام في السفر أخطأنا لو قلنا مستحب أخطأنا لو قلنا حرام أخطأنا إنما المسألة فيها تفصيل اختلف العلماء في الصوم في السفر على قولين الأول يحرم الصوم في السفر وهذا قول الظاهرين الأدلة عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصلاة صوم خستفارين ليس من البر، يعني ضد البر الإثم، معناه أي من الإثم الصوم في السفر. طيب وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في السفر، وجدنا بعض أصحابه كان يصومون في السفر، ويكون بعضهم صائما وبعضهم مفطرا، ولا يعيب أحد على هذا ولا ذاك على الآخر. إذا المسألة ليس على إطلاقها، ليس من البر الصوم في السفر، إنما المقصود ليس من البر الصوم في السفر في حالة رجلين يخشى على نفسه من الهلاك، أو تصف نفسه بسبب الصوم إذا صام في السفر، فهنا من الإثم. معناه كذلك الرجل إذا خرج من ملاقاة العدو ويطرف عن لقاء العدو بسبب الصوم، فهنا يجب الإفطار في حقه لكي لا ينال هزيمة والفشل. طيب استدل الظاهرية بماذا؟ حديث جابر ليس من البر الصوم بالصبر، الصواب أن هذا حديث مقصور على مثل سببه، على مثل سببه، نفس الصورة والهيئة والمناسبة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة لما وجد رجلا يضللون عليه ويوشك أن يهلك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه، فقال الصحابة إنه صائم، فقال ليس من البر الصيام والسفر. هذا الحديث المحكم، لكن العمل به في مثل سببه الأمر. هناك رواية شاذة ليس من بر بمثل الصيام بمثل صبر، هذه شاذة على لغة من؟ على لغة حمير ولا حمير؟ حمير، على لغة حمير. ليس من إنجل، ينزلون الألف واللام، ها؟ أم، معنى أم، أم، الألف واللام ينزلون بأم. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح. إذا الحديث ليس من البر، اللفظ هذا الشرط ليس من البر، طيب لكنه مقصور على حديث ليس من. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ ورعى الغنيم، فصام الناس ثم دعا بقدح ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، فقيل بعد ذلك ان بعض الناس قد صام، فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. عن انس يستدل بهذا ظاهريا على تحريم الصوم والسفر، وهذا ليس سفرا على سبيل الاطلاق، انما هذا سفر فيه ملاقاة العدو، فيه ملاقاة العدو، ويضعفون عن لقائه بسبب الصوم. قال عن انس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر اكثرنا ظلا صاحب الكساء، فمنا من يضيء الشمس بيده فسقط الصوام، قام المفطرون فضربوا الابنيه وسقوا الركاب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم من اجله. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى يحبكم ان تؤتى خصومه كما يكره ان تؤتى معاصيه. الفاه كلها الادله التي ذكروها لا حجه لهم فيها، يمكن الجواب على كل من دليل من هذا كما سبق معنا. الثاني يجوز له ذلك الجمهور على قول الجمهور الثاني الجواب على السؤال ما حكم الصيام بالصبر؟ فريق قالوا حرام، الجمهور قالوا يجوز. طيب تعالوا نسمع كلام الجمهور وأدلة الجمهور. عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال النبي عليه الصلاة والسلام أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام، فقال إن شئت فصوم وإن شئت فافطر. عن أنس بن مالك كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. عن أبي الدرداء أيضا من أدلة قد رأيتنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفارهم في يوم شديد الحر حتى إن الرجل ليضع يده على رأسه بشدة الحر وما فينا أحد صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. عن أبي سعيد أيضا من أدلة كنا نزل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر. محمول هذا قبل لقاء العدو قبل لقاء العدو وهم ماشيون في الطريق. أما عند لقاء العدو فيأتي فيه الحديث الذي مر بنا في يوم الفتح. قال طيب يقول فلا يجب الصائم على المفطر يعني فلا يجب في نفسه على المفطر ولا مفطر أي في نفسه شيئا على الصائم. يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد لي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال النووي رحمه الله في دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان. الراجح الله أعلم القول الثاني في جواز الصيام بالسفر بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ورفع الجناح عمن صام بالسفر. في الحقيقة الواجب التفصيل الواجب التفصيل وليس جائزا مطلقا. في بعض الأحيان يكون الصوم محرما على المسافر والإفطار بحقه واجب. وقوله الرجع ما ذهب إلى الجمهور في جواز الأمران في جواز الأمرين هذا غير جامع للأدلة لشتى الأدلة. فتعالوا بنا ننظر كيف سيرد على الظاهرين. يقول القول الثاني بجواز صيام السفر لفعل النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه ورفع الجناح عمن صام في السفر. واما الرد على قول الظاهريه فمن وجوه الحديث الاول بفتح مكه في ان الناس يشق عليهم الصيام لما هو معلوم ان الجميع متفق على ان المسافر اذا وجد مشقه انه يجب عليه ان يفطر في مشقة دون هلاك النفس. إذا كان يغلب على نفسه أن نفسه تهلك وتزهق هنا يجب الإفطار ويحرم الصوم. إذا كان يشك عليه ويغلب على نفسه ألا تهلك نفسه ولا تزهق فهنا يستحب الصوم يستحب الإفطار معنا. طيب اما اذا كان بالصبر والامر في حق الصيام ان افطر لا باس وان صام لا باس فالافضل كما سبق معنا ان يصوموا وان تصوموا خير لكم. لماذا؟ لشرف الوقت وكون اكثر الناس صائمون فيصوم معهم لكي لا ينفرد بعد ذلك وحده فلا ينصر. قال ومما هو معلوم ان الجميع متفق على ان المسافر اذا وجد مشقه انه يجب عليه ان يفطر ويحرم عليه الصيام بقوله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. اما نسبه الصائمين الى العصاة لأنه عزم عليه مخالفه. وما حديث ليس من البر الصوم في السفر فإن له قصة طيب وسبب فيقصر عليه وعلى من كان في مثل حال وهي ما جاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا قد اجتمع الناس عليه فضمل عليه فقال ما له؟ قالوا رجل صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من البر أن تصوموا في السفر. أن ترك الأخذ والرخصة ليس محرما، إنما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من أخذ بها فحسن، فأن ظاهريا قالوا الصوم في السفر محرم، فكيف يتناسب وينسجم مع هذا الحديث؟ إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه، يتنافر مذهب الظاهرية مع هذا النص. ومن ترك فلا جناح عليه، كما في حديث حمزة بن عمرو أبي السبع. مسألة أيهما أفضل للمسافر، الفطر أم الصوم؟ قلنا هذا السؤال يتوجه في حالة شخص الإنصام لم يشق عليه، وإن أفطر الأمر فيه سيان. هذا السؤال متوجه هنا، وينبغي أن يقيد الشارح هذا السؤال بهذه الحالة وهذه الصورة. قال العلماء في المسألة ثلاثة أفضل. الأول الأفضل الفطر، وهذا قول الحنابلة، وذلك عملا بالرخصة. عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى الرخصة كما يكره أن تؤتى معصية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصوم في السفر. الثاني الأفضل أن يصوم مالك، وهو قول مالك الشافعي وأبو حنيفة، قالوا إذا لم يشق عليه الصيام فالأولى أن يصوم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أنهم كانوا يصومون في السفر كما سبق. الثالث الأفضل أربعة بحاله، فقال التفصيل قول مجاهد وعمر بن عبد العزيز وقتال واختاره ابن الجندي. الأفضل الألفق بحاله لا بأس مثل هذا، قوله تعالى يريد الله بكم اليسرى، فإن كان الفطر أيسر فهو أفضل، وإن كان الصوم أيسر فهو أفضل. قال الشيخ ابن عثيمين فالصواب عند المسافر ثلاث حالات، الأولى أن يكون لصومه مزية على فطره ولا لفطره مزية على صومه، ففي هذه الحالة يكون الصوم أفضل له. هذا إذا تساوى ماذا؟ الأمران، إذا تساوى الأمران. الثانية أن يكون الفطر أرفق به فنقول الفطر أفضل، فإذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها، لأن ارتكاب المشقة مع وجود المقصدين يشعر بالعدولين عن مقصد الله عز وجل. الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة غير مهتم له، فهنا يكون الصوم في حقه حراما، هل يكون في صدر او يكون في لقاء عدو، وذلك جمعا بين ادله الباب وعملا بها جميعا، وهو اولى من العمل ببعض دون البعض. قال الشيخ رحمه الله استوى عنده الصوم والفطر، بل اولى له ان يصوم لاربعه امور. واحد انه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في حديث ابي الدرداء. الثاني انه اسرع الى ابراء الذمه لان القضاء يتاخر والاداء يقدر. الثالث انه اسهل على المكلف غالبا، لان الصوم والفطر مع الناس اسهل من ان يستانف الصوم بعده كما هو مجرد نوعه. الرابع انهم يدركوا الزمن الفاضي وهو رمضان، فان رمضان افضل من غيره. قال الدكتور سيد حسين رضا الله ذهب اكثر العلماء الى ان الصوم افضل لمن هو يعلم ولم يشق عليه واطاقه بالنظر، وبه قال حذيفه بن اليمان وانس بن مالك وعثمان بن ابي العاص وعروه بن الزبير واسد بن يزيد وابو بكر بن عبد الرحمن بن حارث وسعيد بن جبير والنخعي والفضيل بن عياض ومالك وابو حنيفه ثورين وعبد الله بن المبارك وابو ثور واخرون، وفي قال الشافعي وهو مذهب الجمهور. قال الترمذي رحمه الله قال بعض اهل العلم من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيرهم ان وجد قوه فصام فحسن او افضل، وان افطر فحسن. مسألة هل هناك مسافة من السفر المبيح للفطر في رمضان؟ الجواب قال بعض العلماء ما يطلق عليه الحكم سفرا، قال بعضهم ما أبيح فيه قصر الصلاة أبيح فيه الفطر هو صحيح. إذا كل سفر يباح فيه الجمع والقصر في الصلاة كذلك يباح فيه الفطر إذا احتاج إليه، وهذا هو الصحيح. ولكن لابد من مراعاة هل سافر تحايلا أو هو في حاجة إلى هذا السفر. ثالثا الحاجة والقدرة، إذا ما ينافي القدرة عدة أمور: واحد عجز دائم وعجز ضار. العجز الدائم كالشيخ والشيخ. طيب الثاني المرض الذي لا يوجد عمل الرؤية. الثاني القسم الثاني عجز ضار في المريض مرضا يوجب وشفاء وزوال. الثاني المسافر. الثالث المرأة الحامل والمرض. قال وجملة ذلك أن المرأة الحاملة والمرضعة إذا لم تستطع الصيام جاز لهما الفطر في رمضان، سواء خافت على نفسها أو ولدها أو كلاهما معا. الدليل عن أنس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم عن المقواتين، شطر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلى، ثم اختلفوا فيما يجب عليهما على ما يأتي. مسألة الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ الجواب العلماء بها بالمسألة على ثلاثة أقوال: قول بأنهما يقضيان، وقول بالجمع بين القضاء والإطعام، وقول بالإطعام فقط. والراجح القول بالإطعام فقط وحسب، لأن المرأة تكون حاملة ثم إذا وضعت تنشغل بالرضاعة، فيتواصل الحمل فترة طويلة على الرضاعة فترة طويلة، ولو صامت فضعفت، ربما أهلكت نفسها، ربما تضررت ولدها. فعلى كل حال القول الراجح من هذا كما جاء عن ابن عباس وغيره، ويدخل الحامل والرضع في من لم يطق الصيام. نعم، وقياس الحامل والمرضع على المرض الذي يرجى زواله قرب غير صحيح، لأن المرض الذي يرجى زواله قرب سرعان ما ينقضي، سرعان ما ينقضي. فالرجل عنده زكام مثلا لم يستطع الصيام، رجل عنده برد لم يستطع الصيام، مرض سرعان ما ينقضي ويزول. فقياس الحامل والمرضع بارك الله فيك على امر المريض مرضا يرجى زواله قرب قياس ليس مناسبا من كل الوجوه. تعالوا هنا ننظر هذه الاقوال بالتفصيل ومع ذكر بعض الادله في هذا والقائمين بهذه الاقوال. اذا كم هي الاقوال؟ كمان يعملوا ايه؟ ها؟ كم الاقوال؟ القول الاول ها؟ ماذا عليهما؟ ماذا عليهما؟ الاقوال القضاء والاطعام معا. قول قول بالقضاء قول الاطعام. تعالوا قال الأول التفصيل على ثلاث حالات: واحد أن تفضل خوفا على أنفسهم فتقضيانه. أول شيء التفصيل هذا الأحاديث الواردة في ضعيف لا تصح. ما هو الدافع للإفطار؟ هل هي خائفة على نفسها أو خائفة على نفسها وولدها، أو مش خايفة على نفسها بس خايفة على الولد الذي في بطنها أو الذي يرضع التفصيل هذا حديث لا تصح، حديث ماذا؟ لا تصح سنة لما جوهيره ولا تصح. فإذا نحن لا نوافق على التفصيل، لأن التفصيل هذا يحتاج إلى دليل ثابت في المسألة. قال أن تفطر خوفا على أنفسهم فتقضيان حق. الثاني أن تفطر خوفا على ولديهما فتقضيان تطعمان من يوم المسكين. الثالث إذا افترتا لمصلحتهما ومصلحة الولد غلب جانب الحكم فعليها القضاء فقط. على هذا القول يكون الإطعام على القضاء عند الخوف على الولد فقط. معنى يا إخوان عن ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين رخص، يقول ابن عباس رخص للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان. كما قلنا العجوز لا يطلق على الرجل، العجوز لا يطلق على الرجل، إنما الشيخ يطلق على الرجل والشيخ يطلق على المرأة، أما العجوز فلا تطلق إلا على المرأة. على الإخوان وأنا عجوز وهذا معني شيخ. قال والعجوز الكبيرة في ذلك وهما يطيقان الصوم أن يفطرا إن شاء ويطعما كل يوم مسكينا ولا قضاء عليهما. ثم نسخ ذلك في هذه الآية، والراجح عدم النسخ إنما هو تخصيص خصوص العموم وإطلاق التقييد على الرجل. ثبت الشيخ الكبير والعجوز الكبير إذا كان لا يطيقان الصوم والحبل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا. الثاني لا يلزمهما القضاء، لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط، سواء أفطرتا لمصلحتهما أو مصلحة الولد أو لمصلحتين جميعا. عن أنس بن مالك الكعبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. ليه؟ يقصر الصلاة والصوم عن المسافر وعن المرضع والحبلة. المسافر عن ينقطع، طب المرضع والحبلة. الراجح من هذه الأقوال الإطعام فقط والله أعلم. في هذا أفضل ابن عباس والمرضع والحبلة إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ولم يذكر القضاء. الثالث يلزم القضاء فقط قياسا على المريض والمسافر لأنهما أو لأنها تستطيع القضاء فيجب عليها. الرابع الراجح القول الثالث، المؤلف والشارع يرجحان المذهب الثالث، وإن كنا كما سبق معنا رجحنا مذهب الضالين من الإطعام فقط. حكمه حكم من لا يطيق الصوم من الرجل الكبير الشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال الراجح على القول الثالث أو القول الثالث أن عليه القضاء فقط، وهذا القول قال به عطاء بن أبي رباح والحسن والضحاك والنخعي والزهري وربيعة الأوزاعي وأبو حنيفة والثوري وأبو عبيد وأبو النور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر وبقول عطاء المعقول والذي رجحه المقدمة في المغني قال ابن عثيمين رحمه الله الجميع ورجحه شيخنا حفظه الله. قال ابن قدامة ولنا أنهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحائض والنفساء. لا، الحائض وقت يسير وينقضي الحائض، النفساء كذلك. أما هذه المرأة التي حملت الفترة طويلة هذه مثلا، فذلك يتواصل الرضاع مع الحمل مع الوضع، على عندما تضع تواصل الرضاع من فترة طويلة ستأخذ ربما لا تستطيع، ربما يمر على سنتين ثلاثة وهي ملبوخة في الولد هذا الذي حملت به ثم وضعته. تصور ماذا ستقضي؟ والقضاء يقول بين رمضانين فكيف يكون قضاء؟ هذه مسألة الحقيقة قياسا على المريض والإنسان، ومن هو يزول عذره سريعا لا، لما هي أقرب لمن لا يطيق، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالأولى كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيرهم الإطعام دون القضاء. قال هنا ولنا، يعني لمن؟ ولنا لمن يعني؟ ضمير رابع لمن؟ ولنا حنبلي، لأنه حنبلي يقول ولنا إنهما يطيقان القضاء فلزمهما الحائض والنفساء، والآية أوجبت الإطعام ولم تتعرض للقضاء، فأخذناه من دليل آخر، والمراد بوضع الصوم والعموم في مدة عذرها، كما جاء في حديث عمر بن أمية عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع المسافر الصوم ولا يشبه هذا الشيخ الهرم. هذا رأيه، لكن هو أقرب إلى الشيخ الهرم في طول المدة لأنه عاجز عن القضاء وما يقدران عليه. قال أحمد أذهب، تصور أن الله تحمل ثم ترضع ثم تحمل ثم ترضع متواصلة هكذا، كيف سيكون بحقها القضاء؟ شرط في الدنيا. إذن أولى أن نقيس هذين الحالتين بمن لا يطيق. من لا يطيق كالشيخ الكبير والعجوز والمرأة. قال ولا يشبه هذا الشيخ، هذا ماذا يعني ايش؟ كلام ابن القدامى رحمه الله تعالى. قال ولا يشبه هذا الشيخ الهرم لأنه عاجز عن القضاء وما يقدران عليه. قال احمد اذهب الى حديث ابي هريره، يعني ولا اقول بقول ابن عباس وابن عمر بمنع القضاء. اذا قال بالطعام من؟ ابن عباس ومن؟ ابن عمر. قال ابن عثيمين رحمه الله القول الثالث يلزمه القضاء فقط دون الاطعام، وهذا القول ارجح الاقوال عندي، لان غايه ما يكون انهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط. اما حديثه إن الله تعالى وضع الصيام عن الحمل والمرضع فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء. المسألة الرابعة عشر أصحاب المهن الشاقة الفرار مثلا، والذين في المناجم الذين في المصانع مثلا، ماذا سنفعل؟ أو السائق مسافات طويلة الذين لا يستطيعون الصيام ماذا يفعلون؟ الجواب إن استطاع أن يترك العمل في هذا الشهر أو يعمل ليلا لكي يصوم فهو أولى. أول حاجة إن استطاع أن يترك العمل في هذا الشهر فهذا واجب أن يترك العمل ويحتضر للعبادة، أو يعمل ليلا واجب عليه أن يعمل ليلا ويصوم نهارا يترك العمل أو يعمل ليلة لكي يصوم فهو أولى، يعني أولى على سبيل الإيجاب. وإن كان ليس مصدر رزقه، وإن كان ليس له مصدر رزقه إلا هذا ولا يستطيع أن يتركه، هذا يلي الصيام كل ليلة ويصبح صائما، فإن قدر على إكمال الصوم أكمل وإلا أفطر، فإن أفطر فعليه القضاء في أيام الشتاء الباردة القصيرة، فإن لم يقدر على ذلك أيضا أطعم عن كل يوم مسكين. إذا عرفنا الآن رجل في مهنة شر، أول شيء لا يجوز لدولة ما أن تصدر قانونا او قرارا او فرمانا بان الذين يعملون في المناجم، بان الذين يعملون في المصانع، بان الذين يعملون في الافران يجب عليهم الافطار ولا يجوز لهم الصوم، هذه قاعده غير صحيحه. طيب الامر الثاني ماذا سيفعل؟ اول شيء اذا كان يستطيع ترك العمل واجب عليه ترك العمل بهذا الشهر، طيب يستطيع يبدل عمل اخر ويجب عليه. طيب يستطيع ان يعمل بالليل ويترك العمل بالنهار ويصوم بالنهار. اذا لم يستطع هذا ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، فان عجز عن اكمال الصيام افضل، وهذا عذر لانه يخشى على اسراف نفسه. طيب ويطلب. فكذلك اصحاب قياده السيارات المسافه الطويله وما الى ذلك. قال مساله النصراني اسلم او صغير بلد او مجنون عقل في نهار رمضان، ماذا يجب عليه؟ هل يتمون اليوم هذا وهم مفطرون ام انهم يمسكون؟ هذه مساله. النصراني اذا اسلم، الكافر اذا اسلم، عموما الصبي اذا بلغ، الصبي بلغ في ساعه الظهيره معنى الموت، مجنون عقل في ساعه الظهيره جاء عقل ذهب جنون عفيا، ماذا يجب على اولاده؟ هل يكملون اليوم اشترط ولا يمسكون؟ الواجب عليهم ان يمسكوا وليس عليهم قضاء، لان التكليف ما وجب عليهم الا في اثناء هذه الحياه، التكليف لم يجب عليهم الا في اثناء هذه الحياه معنا يا اخوان، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. طيب امراه بارك الله فيكم هبط قبل مغيب الشمس تبطل ولا يجب عليه الامساك؟ عليه القضاء، عليه عكس الصوره التي نرى. كذلك المراه المبسطه. طيب رجل كان في السفر جاء في الحضر اثناء يوم، جاء في الحضر ايه؟ اثناء يوم، لا يجب عليه الامساك ويجب عليه القضاء. مسألة عكس هذا. مريض برأ في أثناء النهار، عوفي في أثناء النهار معنى يقول لا يجب عليه الإمساك، وأيضا إذا أكل لا يطعم. طيب لا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء، وسننظر في القواعد المتعلقة بها. قال الجواب هؤلاء إذا حدث لهم ذلك يلزمهم الإنسان بقية اليوم ولا قضاء أعطاه، لأن هؤلاء قبلهم لم يكن يلزمهم الصيام، يعني لم يكن مكلفين يعني العبادة. وللقاعدة إذا ثبت الوجوب في أثناء النهار لزم الإنسان ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. مسألة حائض طهورة ومريض بريئة ومسافر رجع في نهار رمضان هل يلزمهم الإمساك؟ الجواب هؤلاء يلزمهم الإمساك عليهم القضاء لأنهم أفطروا بأمر مشروع وشرع لهم القضاء. ولقاعدة إذا زال المانع أثناء النهار يجب الإمساك ولازم القضاء. مسألة ما حكم الفطر في رمضان؟ الجواب الفطر في رمضان إيه؟ مطلقا ليس متعلقا لا بالصيام ولا مرض ولا عجز ولا عذر ولا عجز. الفطر في رمضان يضر مع الاحكام الخمسه مطلقا عموما. واحد يجب الفطر على الحائض والنفساء ومن يحتاج لانقاذ معصوم مما لك. واحد غريق او يوشك ان يغرق استناد بك وانت صائم فرايت ان تفطر لتتخوض بذلك على انقاذه، ويجب عليك الافطار ويقوم الصيام. قال يجب الفطر على الحائض والنفساء، لان الحائض والنفساء اذا صامتا لا يقبل منه الصوم، لا يقبل، لان شرط الصوم او صحه الصوم او وجود الصوم هنا زوال هذا العذر، زوال هذا المانع. قال يجب الفطر على الحائض والنفساء من يحتاج الى قادم معصوم من مهلكه، كذلك في أرض لقاء العدو، إذا كان يعجز عن القائم إلا بالإفطار. الثاني، ركزوا أيها الشباب، ركزوا، منا الذي سيذهب إلى بلده، منا الذي سيذهب إلى قريته. أحتاج هذه الأحكام في شهر رمضان تتوارد عليه الأسئلة، أفتنا أيها الشيخ، أفتنا أيها الطالب، أفتنا أيها الإمام. فإذا لم نركز وإذا لم نثبت هذه المعلومات والأحكام وقت الحاجة لن نجدها، ستتبخر. يجب الفطر على الحق والنفساء، وإذا ولذلك أنا يعني أوصي إخواني بالمراجعة من هنا في درس تجي إلى مراجعة عشان يثبت في ذهنه. الثاني يحرم على من لا عذر له، لأنه ترك واجب وفرض عليه. معنى يحرم على من لا عذر له. طيب من لا عذر له إذا أرض، هل عليه قضاء هذه الأيام؟ أو يصوم على كل يوم شهرين متتابعين؟ كما في بعض المدائن. طيب، أو يكتب في حقه بالتوبة؟ الراجح أنه يكتب في حقه بالتوبة والندم والاستغفار وعدم الرجوع، ولا دليل على من قال بأنه يقضي، لا دليل ثابت مع من قال أنه يقضي، أو على كل يوم شهرين متتابعين كما في البعض. قال ويستحق الفطر لمريض أو مسافر، يجب مشقة في الصبر، يجب مشقة ولا يغلب على نفس إزهاقها أو هلاكها. الرابع ويكره الفطر للمريض أو المسافر إذا لم يجد المشقة، ويكره الفطر للمريض أو المسافر إذا لم يجد المشقة. الدليل وأن تصوموا خير لكم. الخامس ويباح للحامل والمرضع الفطر. الضابط الثالث، إذا الضابط الأول ما هو؟ الضابط الأول ما هو؟ شروط وجوب الصوم، أن يكون مسلم، أن يكون عاقل، معناه أن يكون بالغ، أن يكون قادرا، مقيما حاضرا، أن يكون سالما من الموانع كما عند المرض وحيضا أو النفاس. طيب، الضابط الثاني شروط صحة الصوم ستة. قوله أول حاجة الإسلام، فلا يصح الصيام إلا الكافر، وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، ولا يقبل منه أي عمل إلا بعد الدخول في الإسلام. إذا الآن قبول عمل مبني على ثلاثة شروط، أول شيء الإسلام، ثاني شيء الإخلاص، ثالث شيء الاتباع. قوله العقل، فلا صح من المجنون ولو صام لم يجزئه لأنه لا نية له. قوله التمييز، فلا صح ممن هو دون التمييز. وقلنا المميز هو الذي يعرف الخطاب ويرد الجواب ويفرق بين الحمار والبقرة. يسئل إذا رأى الشاة يميز بين الدميمة والجميلة وغير ذلك، هذا تمييز. قال فلا يصح من هو دون التمييز لأنه لا نية له. ولذلك السلف الصالح كانوا يعودون أبنائهم على الصوم من باب التمرين ومن باب التعويض والتشجيع، وينشأ ناشئ الكتاب منا على ما كان عوده أبوه، فيجعلونه مشغول شيئا من النهار ويلهجونه بشيء من اللعب أو من العلم أو ما إلى ذلك، أو مثلا بعد العصر يعطونهم شيئا من الطعام إذا فيها تمرين وتدريب. فلا صح من هو دون التمييز لأنه لا نية له من عاقلة ولا يطيق، لكن إن صام الصبي صح صيامه وأجر عليه. أو كما هو الشأن في الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. قوله النية فلا يصح بلا نية أي عمل، حديث عمر مرفوعا إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى الحديث. فإذا هذه الشروط الأربعة سبق أن شرحت في باب الوضوء فتراجع. مسألة هل يشمل التمييز النية من الليل للصيام؟ الجواب العلماء في هذه المسألة قولان. الأول لا يشترط التمييز النية، وهذا عند الأحناف معناه عن سلمة بن الأكوع قال عمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أسلم أن أذن بالناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم فإن اليوم عاشوراء. معناه يقول وجه الدلالة أن عاشوراء كانت فرضا في أول الإسلام، ولو لم تكن فرضا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصيام، ولما أمر ولما أمر لم يشترط، ولما أمر لم يشترط تبين النية من الليل، بل أمره بالصيام نهارا فلم يشترط تبين بل تكفيه. هذا استدلال غير صحيح. ليه؟ هذا الحديث يستدل به في ماذا؟ لو أننا الآن في آخر شعبان ولا ندري غدا المتضارب عندنا، فيجوز الإنسان أن يتردد وأن يجعل النية محتملة. إن أصبح رمضان فأنا ممسك صائم، وإن أصبح ليس برمضان كذلك في آخر رمضان. إن أصبح اليوم غدا رمضان فأنا صائم، وإن أصبح العيد فأنا مفطر. هذه نية محتملة ومتردة، واستدلوا بها الأهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر سلمة بن أكوع أن يؤذن إن لم تكن عندهم تطاوير دقيقة، معنى ولم يكن عندهم تخابر فيما بينهم وبين الدول أن غدا رمضان غدا بعيد. معناه فالنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك أنتم تجدون كثير من العلماء مثلا يقول لك من المتقدمين يقول كتبت هذا في يوم الأحد لعله العاشر مثلا من شوال، لعله من شوال كذا. إنما أنت عندك تطاوير وعندك حسابات وعندك رؤيا وعندك تخاظر يختلف، يقول لعله العاشر أو الحادي عشر من شوال. لماذا تقول لعله؟ احتمال مش عنده ايش جائزة. إنما أنت اليوم تقول كتبت هذا مثلا في اليوم العاشر من شوال جزماً، في اليوم الخامس من شوال جزماً، كل شيء لعله الرابع أو لعله الخامس أو لعله العاشر أو لعله الحادي عشر، مش عندك احتمال. فاستدلال الأحناف بهذا الحديث ليس في محله، ليس في إيه؟ في محله. قال الثاني يشترط تثبيت النية من النية، وهذا قول جمهور. قال في ذلك إسحاق الشافعي أحمد رحمهم الله. والمقصود هذا يا إخوة في الفريضة، في الفريضة. أما النافلة لا يشترط فيها التثبيت من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أصبح غير صائم فأنشأ الصيام بالنهار، فأنشأ الصيام بالنهار، لكن بشرط أنه لم يسقط قبل النية أو الإنشاء أكل، لم يسقط أنه أكل أو يشرب شربا. معنى هون إلى مسألة اشتراط النية، وهذا قول صحيح، هذا المقصود به في الفريضة. الثاني اشترط تبيت النية من الليل، الجمهور مالك وإسحاق الشافعي رحمه، وتأكد بطريقة شهر رمضان. عن حفصة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. الراجع في هذا الحديث يا أخوة كما قلت لكم من قبل أنه موقوف، ولكن هذا الموقوف ينقضي وينسجم مع الحديث المرفوع إنما الأعمال بالنيات. ورد ذلك بأسانيد صحيحة عن ثلاثة من الصحابة هم ابن حفص وعائشة ولم يعلم له خالق من السماء، فكان اجماعا سكوتيا، الى جانب ان هذا موافق للحديث المرفوع. وان كان يعني من الافراد من جهه عمر الخطاب الى جهه تواتر بعد يحيى بن سعيد الانصاري، فكان اجماعا سكوتيا. ايضا القران وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء فيقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك الدين القيم. الراجح القول الثاني أن يشرع التنية بالنية من الليل للصيام. طيب، هنا مسألة، هل ينوي نية واحدة في أول الشهر؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لكن إذا انقطع الصيام بسبب عذر من الأعذار كمرض أو سمر يحتاج إلى إنشاء نية بجد. طيب، لو انه قام من الليل ليتسحر، مجرد قيام بالسحور نيه، معنى يا اخوان؟ فالنيه تدل عليها قرائن وامارات، ولا يلزم منها التلفظ، ولا يلزم منها التلفظ كما يفعل بعض العوام. قال: وما الرد؟ واما الرد على الاحناف بوجوه، الاول ان يوم عاشوراء صومه لم يكن فرضا، هذا واحد. عن معاوية بن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وأنا صائم، فمن شاء فليصم. إذا جميع إخوان اليوم تعتبر فيه في الصيام النافل، هذا واحد. فيما إذا كان محتملا للغد صيام أو ليس بالصيام فكن نية مترددة، إن كان غدا من رمضان فهذا صح، إن كان غدا من شوال فأنا مضطر، وإلا فأنا صائم. هذا التردد لا ينافي اشتراط النية لأنها تستثنى في هذه الحالة. كذلك من نوى في أول الشهر على اعتبار أن هذا الصوم هذا الشهر عبادة متواصلة، عبادة متواصلة. قال يقول هنا: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وانا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. فدل على ان صيام يوم عاشوراء لم يكن فرضا انما هو نافله. الثاني: اذا سلمنا بان عاشوراء كان فرضا في اول الاسلام فتفرض عاشوراء في النهار، فان النهار يصبح في حق الناس كأنه ليل لأنه بداية وقت الوجوب. نعم. الثالث: أننا لا نسلم بالصحة في الصيام من نوى نهارا حتى وإن كان عاشوراء فرضا، فنقول له: أكل رجل في أول النهار ثم نوى الصيام هل يصح صومه؟ قالوا: لا. قلنا: إذا بطل الاستدلال. هذا إذا كان الصيام صياما واجبا كرمضان أو النذر أو الكفارات، أما إذا كان صوم تطوع فإنه يجوز النية في النهار بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم ضحى فقال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم. صفحة كمال صائم عندك كم؟ طيب، عند كله بسبعة وتسعين وأربعة. طيب، قال: هل عندكم شيء؟ فقالت: لا. فقال: إني إذا صائم، وفي رواية: إذا أصوم، عليه الصلاة والسلام. وهذا قول علي بن أبي طالب بن مسعود حذيفة بن اليمان وطلحة بن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والنخعي وأبي حنيفة وأحمد الشافعي وأقاريضي رحمه الله. قال ابن حزم الأولياء: قال جمهور السلف: وهو إجزاء النية من النهار في النافلة. واختيار الشيخ ابن عثيمين مسألة: هل يشترط لكل يوم نية أم تكفي نية واحدة في أول الشهر؟ للعلماء في المسألة قولان: الأول يشترط لكل يوم نية مستقلة، وأبو حنيفة والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله. قالوا: لأن كل يوم عبادة مستقلة لا يفسد بعضها بعضا فوجب الكل والكلية المستقيمة. الثالث تكفيرية واحدة بأول الشهر. وقال بهذا مالك وإسحاق رواة عن أحمد قالوا ما شرط فيه التتابع تكفي في نية واحدة. يعني الآن الصلاة هي التتابع بين الركوع والسجود والقيام والجلوس وغير ذلك، إذا هي واحدتك. قال ما شرط فيه التتابع تكفي في نية واحدة في أول ما لم يقطع تستأنف النية، لأنه لا يجوز له أن يقطع غيره. الراجح القول الأول أن تشترط لكل يوم نية بأمور أن كل يوم عبادة مستقلة تبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيشترط لها لكل يوم نية. في الحقيقة إن هذا الأمر مما أكثر به البلوى، أعم به البلوى. فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد على الصحابة الكرام إنشاء لكل يوم نية، ألم؟ ترى الشمس هل ترى الصائم؟ قال الدبري عاقبا حديث سهل والذي اختاره اهل العلم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره استحبوا تعجيل الفطر وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. اذا تعجيل الفطر من المستحبات، لكن بعد التاكد ان الشمس قد غابت وذهب اختفى قرصها وذهب النهار حتى الليل. يعني معنى مثلا رجل معتني بالاذان يؤذن للصائمين قبل ان يقول الله اكبر يشرب ماء، هل هو تعجيل؟ اما لو انه صبر حتى انتهى من الاذان يشرب وياكل ما عجب. عن عمر بعض الناس ايضا يقول لما ينتهي من الاذان اشرب واكل، لا، عندما يشرب في الاذان تاكل وتشرب. قال مساله هل يستحب الانتظار قليلا للفطر حتى يتاكد من دخول وقته؟ الجواب لا يستحب له ذلك، بل يفطر بمجرد غروب الشمس. عن عبد الله بن ابي اوفى قال سرنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام وصائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو امسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال ان عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا. المراد ايه لنا؟ الطعام، معناه اصبغ الماء هيا الامر او نحو هذا، والطهي فنزل فجدح لنا او خلط طعام في طعام يعني تحضيره احتاج الى طهي يخلط. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اذا رايتم الليل قد افضل منها فقد افطر الصائم واشار بيده قبل من الشباب. قوله تاخير السحور من المستحبات. عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم قمنا الى الصلاه، قلت كم كان بين الاذان والسحور؟ يقال السحور بضم السين وبفتحها. قال قدر 50 آية. وفضل السحور له فضائل كثير. ما هو فضل السحور؟ يقول في المساله للسحور فضل عظيم بينه النبي عليه الصلاه والسلام عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان في السحور بركه. عن عمرو بن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصمها بين الصيامين صيام الكتاب اكل في السحر. قال ابن المنذر واجمع على ان السحور مندوب اليه عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السحور اكله بركه فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وعن المقدام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بهذا السحور فإنه هو الغداء المبارك. إذا كم الآن ذكر وجه السحور بركة فصوم بين صيامين صيام الكتاب إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. ثلاثة من بركات السحور يا اخوان ان الانسان عندما يكون يتسحر يستحضر مين؟ الوحي. من بركات ايضا انه يشبع شخص بحيث اذا اصبح من النهار كان قويا في صيامه وكان حازما لاخلاقه، لان الجوع يسبب ايه؟ الضجر، يسبب الغضب. معنى يا اخوان؟ طيب ممكن لما من بركات السحور يقوم يذكر الله فيصلي ركعتين مثلا، يصلي بالسحر. طيب من بركات السحور انه بيقوم يولع الكهرباء. طب في واحد مسكين مرة يطرق عليه الباب، اذا في سبب للصدق، سبب ليه؟ للصدق. طب مسكين يصبح صائما فيجد طعاما، انت تصدقت عليه على الفرق. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فان بالسحور بركه فعلا. المسألة لن تنهى. إلى متى يجوز الصائم أن يأكل؟ إلى متى يجوز الصائم؟ هل يأكل حتى يسمع النداء؟ طب لو سمع النداء وفي يده الكوب يكمل الكوب ولا ما يكملوش؟ طب سمع النداء ورفع ركبه لسه ما رفعها، سمع النداء يكمل الركبة ولا ما يكملها؟ يلقيها أو هي بتكمل ينقضها يلفظها أو يتمها؟ معلم هذا المثل. إلى متى يجوز الصيام أن يأكل؟ الجواب في بعض البلدان يأمر المؤذنون الناس بالإمساك قبل أذان الفجر الثاني بفترة طويلة، وهذا خطأ صح؟ تقويم يعطونا الإمساكية يسمونها في أول رمضان، تمسك قبل الأذان غير الصبر بنصف ساعة ربع ساعة ربع إلى هذا خطأ. أو مدفع الإفطار أحيانا بعض البلدان يضرب عشان الناس يمسكون من باب الاحتياط. الجواب في بعض البلدان يأمر المؤذنون الناس بالإمساك قبل أذان الفجر الثاني بفترة طويلة، وهذا خطأ، والصحيح أنه يأكل ويشرب حتى أذان الفجر. بقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن فيكم المكتوب. قوله الزيادة في أعمال الخير، نرجع ثاني إلى حديث أبي هريرة، لو أن الرجل بيده كوب شربة سمع الأذان يتم الشرب وينقطع، طيب سمع الأذان وبيده لقمة يتمها، معنى إخوان حديث أبي هريرة وسنن أبي داود، فليقضي من هذه المثل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قوله الزيادة في أعمال الخير، عن ابن عباس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام أجود الناس في الخير، كان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، كان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ يعرض على النبي عليه الصلاة والسلام القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود الناس بالخير من النبي عليه السلام. قوله: إذا شتم إني صائم، عن أبي هريرة كم الآن المستحبات وأداء الصوم تعذيب الباب تأخير السحور ها بس الزيادة في أعمال الخير. الرابع قوله: إذا شتم إني صائم. طيب يقول عن ابي هريره وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه جنه وانا اجزي به والصيام جنه، فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يسخط، فان سيقبل احد او قتله فليقل اني امرئ صائم. الحديث عنه قال قال النبي عليه الصلاه والسلام: من لم يدع صلاه الزور من عمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. يعني قول الزور ينقص الاجر، العمل به كذلك ينقص الاجر. قول الزور محرم في رمضان وفي غير رمضان، لكنه في رمضان اشد تحريما، العمل به كذلك. مساله هل يقول ان الصائم سرا ام جهرا؟ في العلماء فيها ثلاثه اقوال. الاول ان يقولها سرا لان ذلك ادعى الى الاخلاص، لكن لا يظهر الصيام فيبعد عن الرياء. الثاني أنه يفصل بين الصيامين رمضان وصيام الفطر، فيجهر في الفرق لأن الكل صائم ويسر في النفل مخافة الرياء. الثالث أن يقول أجهر في الفرض والنفل على السواء، لأن ذلك مقتضى القول، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل بينهما. الراجح القول الثالث أنه يقول أجهر في الفرض والنفل، واختيار شيخ الإسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا لفائدتين: الأول أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلا لكون صائما لا لعجزه عن المقابلة، السبب معنا ذكرنا هذا. الثانية تكفير هذا الرجل لأن الصائم لا يشاتم أحدا، ربما كان الشاتم صائما أيضا. مسألة: ما معنى إني امرئ صائم؟ قال شيخنا عبد الله: معنى إني صائم أي كما أني صائم عن الطعام والشراب، فكذا إني صائم عن السب والشتم. الثاني: إني متشبه بالملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يجهلون على أحدهم، فأنا كذلك لا أجهل على أحدهم. ثالث، إني متلبس بعبادة عظيمة فيجب بي أن أجيبك عن السبب. قوله الدعاء عند الفطر عن ابن عمر، هذا من آداب والمستحبات. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مضمرة مبتلة الغروب. فثبت الأجر إن شاء الله. هذا حديث حسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. قوله الفطر على رقبات فإن عدم فطمر فإن عدم فما. إذا الرطب معه ما هو؟ بلغ الاسم بلغ الاسم. طيب والطر معه مش الناس؟ ممكن يكون طريق لكن اسمه الطر عشان منحنى ثانية. الرطب معه. طيب فإن علم فطمر فإن علم فما. عن أنس بن مالك قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصليها، فإن لم يكن على دمرات فإن لم يكن مسح سواد من ماء. المسألة 25، ما هي أركان الصيام؟ الصيام النهائي على إخوان. وهذا على قول بعض الأئمة، إلا هناك من قال ثلاثة أركان: الزمن والمساء والمنية. طيب نشوف الأول: المساك عن فطرة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الثاني: النية. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنا رجل أمسك عن فطرة من الفجر إلى الغروب ولم يرمي الصيام لم يصح منه ولا يؤجر عليه. أيضا يا إخوة، المقصود بالنية أن تكون عند شروعك في العبادة وابتداء وقتها، وأيضا تصاحب العبادة تصاحب العبادة حتى تنتهي. يعني هو فما فيش واحد في الوسط ينوي الإفطار. لو نوى الإفطار فقد مضى ظني وإن لم يأكل، معناه وإن لم يأكل إن لم يأكل. فالنية المقصود بها نارور ونفس الوقت، وفي نفس الوقت ايضا شرط في البدايه ركن صاحب، ان الركن يكون داخل في العباده، يكون في الشيء داخل الشيء، والشرط يكون خارج الشيء. اذا النيه بارك الله فيكم. ولذلك ذكروا لصحه الصوم النيه الحمد لله، ذكروها في الشروط وذكروها في الاركان. ليه بقى؟ المطلوب أن تصاحب العبادة وتقارن العبادة من بدايتها حتى نهايتها وفي أثنائها. والراجح صحيح أن للصوم ركن عين، معنى؟ طيب، لأن الزمن هذا أمر ليس بتكليفي إنما هو شرط وضعي، معنى؟ طيب، إذا كم الآن المستحبات في الضرب الثالث التي ذكرها المؤلف؟ واحد: تعجيل التوقيت. الثاني: ايه؟ تأخير الصلاة. الثالث: الزيادة في أعمال الخير. الرابع: قول الرجل إن الصيام جهرا. طيب، استوفي هذا الفرق والنفع. الدعاء عند الفطر. الفطر على رطبات. طيب، أول شيء عندنا الدعاء الذي هو بعد الإفطار، واستحباب الدعاء مطلقا قبل الإفطار. الصائم دعوة عند الفطر لا ترد. عرفتم؟ طيب، إذا كم الآن نحن ذكرنا؟ كم استحبابات؟ الجوع كده عشان نختم نشوف تعجيل في تأخير الصحة والغادة زيادة في أعمال الخير. الله أعلم. إن قول من الصائم. الخامس: ستة دعاء. الدعاء عند الدعاء إذا أخطأ أو أراد أن يخطأ. والدعاء مطلقا قبل الإفطار، الإفطار على رطبات أو طهرات فإن لم يزد على ماء، وتكلمنا على أركان الصيام. إذا كم ضابطا سبق معنا؟ الضابط الأول شروط وجوب الصيام، قلنا أن يكون مسلما، يكون عاقلا، يكون بالغا، أن يكون قادرا، أن يكون حاضرا، أن يكون سالما من الموارد. طيب بارك الله فيكم. الضابط الثاني شروط صحة الصيام. الضابط الثالث مستحبات وآداب الصيام. الضابط الرابع المفطرات وهي سبعة. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل لقاء بكم إن شاء الله يوم الاثنين المقبل مع هذا الكتاب، لأني غدا بين مغرب والعشاء مشغول، ومعنا عقد الزواج أخينا أحمد زق الزروق في المجمع الإسلامي. نعم ها؟ ما كنت على سفر من مدن الأخضر. أيوة أحسن، على لي مسألة. الآن يا مسافر يا أبو المسافر. كيف سافر؟ رجل مسافر عزم على السفر. الآن أنا في البيت عزمت على السفر. هل لي أن أكل قبل أن أخرج؟ وعليكم السلام ورحمة الله. هل لي أن أكل قبل أن أخرج؟ أو إذا خرجت وفرغت في المدينة وكنت في العمران، عفوا في القضاء وطريق العمران، أبدأ أكل؟ الصواب أن من عزم على الصيام يجوز له أن يأكل ولو كان في البيت لم يخرج من البيت. معنا؟ بقي شيء بعد هذا؟ يعني أهمية دلوقتي، أهمية أنا خدت أنا نويت أنا على سفر وهفطر. بعد كده وانا بعد ما سافرت قدرت ان اكمل الصوم الصيام. كان ليا حاليا انا نويت ان افطر. هل الصيام ده مفروض ولا مش مفروض؟ لانك ما انت واجب. يعني نية من البداية. يعني النية بتاعت الشهر لا تكتبها كسر. يعني انا في مدة الشهر نويت ان انا اصوم شهر رمضان كله. اذا كنا متردد في النية. متردد في النية. ليه تردد؟ تردد يركض العزيمة والنية. يعني كده يعني يمكن يوم هذا تطبيق. ولو أنسك كل يوم مثلاً يعني طارب من الحيض. على كل وياه مصلحة. يجب الإمساك ويجب القضاء. يجب الإمساك ولا ويجب القضاء. علي قضاء هذا اليوم. اليوم. حتى لو أنسكت. لأن العضو زال أثناء النهار. يمكن مثلا مريض مشي، قلت المريض برضك لو مريض بقيت اليوم هكمل الصيام برضك أخطيك. وأنا مريض يعني أنا مريض في اليوم والدكتور قال خلاص تقدر تصوم. كان الظهر يعني. يجب عليه أن يمسك وليس عليه القضاء. دي خير دي. دي عكس دي. ما لقى ما يمشي. ما فيش عليه. ما فيش عليه يعني. لا عكسها. واضح؟ هذا عكسها. سبحان الله وبحمده، صلى الله عليه وسلم، استغفر الله العظيم.